السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاووس ليست بلفظ واحد، بل مسرودة بألفاظ متفرقة، كما جزم به الإمام النسائي رحمه الله، وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وأبو يحيى الساجي، وذكره البيهقي عن الشعبي. الذين يفتون بأن الثلاث لا تقع يرون أن كون الثلاث بلفظ واحد أسهل من كونه بثلاثة ألفاظ. يعني بعضهم ممن يفتي بأن الثلاث واحدة يوقع الثلاث إذا كانت بثلاثة ألفاظ، بينما إذا كانت بلفظ واحد لا تقع. وشيخ الإسلام سواء كانت بلفظ أو بألفاظ ما لم يتخلى لها رجعة فهي واحدة. والذي يقرره الشيخ رحمه الله أن الحديث حديث ابن عباس إذا كانت بثلاثة ألفاظ، لأنها تحتمل التأكيد، أما إذا كانت بلفظ واحد لا تحتمل التأكيد فلا بد من وقوعها. نعم. وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس وعن عكرمة عن ابن عباس، وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي، وأوضحناه آنفا، مع أنه لا يوجد دليل يعين كون. وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي، يعني التي صححها ابن القيم جملة اعتراضية ما لها علاقة، لكن رواية أيوب الذي كما ذكره البيهقي، لأن السياق قد يوهم أن البيهقي ذكر أن ابن القيم صحح، هذا ليس بالصحيح. نعم. مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث المذكورة في الحديث طاووس المذكور بلفظ واحد، لا من وضع اللغة ولا من العرف ولا من الشرع ولا من العقل، لأن روايات حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد، ومجرد لفظ الثلاث أو طلاق الثلاث أو الطلاق الثلاث لا يدل على أنها بلفظ واحد، لصدق كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت. ونحن لا نفرق في هذا بين البر والفاجر، ولا بين زمن وزمن، وإنما نفرق بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس. لكن الاختلاف في الأشخاص بين البر والفاجر والزمان الذي يغلب على أهله الاستقامة والعكس، الفرق فيه أن الذي يغلب على الظن معرفة النوايا، الذي يغلب على الظن أنه في زمان الخير والفضل كما هو في صدر الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأول خلافة عمر، الناس لا يتلاعبون بأحكام الله ولا يوقعون الثلاث دفعة واحدة لأنه لا يجوز. ثم لما كثر الناس واختلطوا بغيرهم وكثر فيهم الانحراف ألزموا بذلك، لأن من أفعالهم ما يدل على القصد. كان عمر رضي الله عنه استشف فيما يقرره المؤلف، ترى فيما يقرره المؤلف، لأن من أفعالهم ما يدل على أنهم يسهل عليهم التلاعب بأحكام الله بخلاف الصدر الأول. متى يتلاعبون؟ إذا كانت بألفاظ متعددة يقصدون به الثلاث، أو منهم من يقصد به الواحدة كما في الصدر الأول والبقية تأكيد. هذا ما يقرر الكلام خلاصة ما تقدم كله أو القول بالنسخ. نعم. وإنما نفرق بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس، والفرق بينهما لا يمكن إنكاره، ونقول الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما لما علم من كذا، إنما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه بعد أن كان في الزمن الذي قبله قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمنا. وتغيير معنى اللفظ وتغير معنى اللفظ لتغير قصد اللافظ به لا إشكال فيه. فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة بلفظ رواية أيوب فلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إنها قالها بأصح إسناد مقحمة كلام ابن القيم والشيء. قال ابن القيم فلفظ رواية أيوب التي أخرجها فلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال العلامة ابن القيم إنها بأصح إسناد متصل ما في شيء. شو لا. كل كلام على رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال عنها ابن القيم إنها بأصح إسناد. ولذلك عندنا في هذه الطبعة قبل التي وبعد إسناد شرطات، شرطة والثانية شرطة، يعني لو حذفت لا صح الكلام. فلفظ رواية أيوب مطابق للفظ رواية حديث عائشة. نعم. وبالجملة فلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إنها بأصح إسناد مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيحين الذي فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة، وجعلها في حديث طاووس بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع اتحاد لفظ المتن في رواية أبي داود. ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا يجدون فرقا في المعنى بين رواية أيوب وغيرها من روايات حديث طاووس، ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاووس أنها مجتمعة أو مفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج. وإن كانت متفرقة فلا حجة لكم أصلا في حديث طاووس على محل النزاع، لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد. أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاووس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه، ولا سيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة، وأنتم لا ترون فرقا بين معاني ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة لا متفرقة. وأما على كون معنى حديث طاووس أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر هي المجموعة بلفظ واحد، فإنه على هذا يتعين النسخ كما جزم به أبو داود رحمه الله وجزم به ابن حجر في فتح الباري، وهو قول الشافعي كما قدمنا عنه، وقال به غير واحد من العلماء. وقد رأيت هذا واضح، القول بالنسخ واضح. نعم نحتاج إلى ذكر الناسخ وقد لا نجده مصرحا به إلا من كلام أهل العلم، ومع ذلك مثل ما ذكرنا سابقا أنه وجد أحاديث صحيحة صريحة ترك العلماء العمل بها وقرروا للخروج من تبعتها القول بالنسخ وإن لم نطلع على الناسخ، وليكن هذا منها، لا سيما أن عامة أهل العلم قالوا بقول عمر، الأئمة الأربعة كلهم على قول عمر وجماهير أتباعهم على هذا، فلا بد من إيجاد مخرج. والكلام الأول على طوله يعني فيه غموض وخفاء لا يليق بهذه المسألة الكبرى التي هي من كبار المسائل ومما يبتلى به المسلم ومما تجعل المرأة حلالا أو حراما على زوجها، المسألة كبرى ما ليست سهلة يعني. والكلام الذي التماس يعني مجرد احتمال القول أنها الثلاث بألفاظ متعددة، وأنها إذا كانت كذلك فالقصد التأكيد للتأسيس، المسألة كبرى ترى، ما هي بالمسألة بحيث يجاب عنها بمثل هذا الكلام وإن طال، لأن الفرق بين القولين إما أن تحل لهذا الزوج أو تحرم عليه، إما أن تحل له بالمراجعة تكون طلقة واحدة وتحل له بالمراجعة، وإما أن تكون بائن ويضاجعها بالحرام. المسألة ليست بالهينة، وكأن القول بالنسخ مع عظم شأن القائلين به بيهقي وأبو داود جمع من أهل العلم قالوا بالنسخ وهم أعرف بذلك. هذا إذا أردنا أن نتجه إلى هذا القول مثل ما اتجه إليه المؤلف رحمه الله. وعلى كل حال ما دام يوجد من يفتي وتبرأ به الذمة فالإنسان في عافية، إنسان في عافية، لأن المسألة شائكة وليست سهلة. نعم. وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد بجعل الثلاث واحدة أنه في الزمن الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث ولو متفرقة لجواز الرجعة ولو بعد مئة تطليقة متفرقة كانت أو لا، وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر هو من لم يبلغه النسخ، وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع. وادعاء لقصر مدة أبي بكر مدته قصيرة فلا يشتهر النسخ كما يشتهر في عصي عمر رضي الله عنه. نعم. وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة، فإنا قد قدمنا أن مسلما روى عن جابر أنها كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وفي بعض من زمن عمر قال فنهانا عنها عمر. وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة والنسخ يعني مطابقة، لكن النسخ في نكاح المتعة مشهور متداول في مناسبات في مواضع بخلافه في طلاق الثلاث. نعم. والنسخ ثابت في كل واحدة منهما، فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى، لأن كل واحدة منهما روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، ثم غير حكمها عمر، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما. وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغي أن يقال، لأن نسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنهم تركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدا غير لائق، ومعلوم أنه باطل بلا شك. وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة. والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي، مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب بحت، وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة. وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن عمر إنما أوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبة لهم، مع أنه يعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في زمن أبي بكر رضي الله عنه. فالظاهر عدم نهوضه، لأن عمر لا يسوغ له أن يحرم فرجا أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح منه أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة، ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، ويقول الله أذن لكم أم على الله تفترون، ويقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف كالضرب. أما تحريم المباح من الفروج فليس من أنواع التعزيرات، لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله له، وإباحته لمن حرمه عليه، لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره، لأن زوجها لم يبنها عن طيب نفس، وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر. ويدل له حديث كله راح. لا بس كلام الشيخ طويل في شيء من التكرار رحمه الله، ويريد أن ينتصر إلى قول الجماهير، جماهير الأمة، يريد أن ينتصر له إلى اجتهاد عمر ويقول أنه مبني على نص ناسخ أو تحمل أو يحمل الخبر الذي كان على عهده عليه الصلاة والسلام على الثلاث متفرقات. ومع ذلك لو قرأت في كلام ابن القيم في المسألة عكس تماما، عكس ما يقوله الشيخ تماما، وانتصار للرأي الثاني. ولا شك أنها مشكلة، يعني أن أرادنا أن نعمل بما بحديث ابن عباس ونقول القدوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قول لأحد مع قوله، لا شك أنها مشكلة ليست سهلة. يعني عمر رضي الله عنه مع الصحابة مع ذكر الإجماع منهم على ذلك مع ما قيل فيه، وعلماء الأمة في شرقها وغربها كلهم إلا ما ندر يتفقون على ما قرره عمر رضي الله عنه، ثم نعود إلى ما كان قبل ذلك، فيه شيء من الحرج، والله أن فيه شيء من الحرج. وأيضا مخالفة النص الصحيح الصريح الذي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك. فالذي عافيه الله من هذه المسألة كسبان، ما دام يوجد من يفتي والحمد لله، لأنه ليست سهلة. وقد يجتهد الإنسان فيحل فرجا في وقت ويحرمه في آخر أو العكس، هذه أيضا ترى ليست سهلة. يذكر عن بعض المفتين أنه أفتى على ما كان يراه سابقا، ما كان يراه سابقا وهو المقرر المعمول به عندهم، ثم بعد مدة يسيرة رجع عنه، وفي السابق حرم المرأة سئل عنها، وفي اللاحق أباح كل من سأل. فما مصير تلك المرأة الأولى؟ لما رجع قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ها؟ أعرف. ها؟ ما يمكن احتياط. لا لا لا، هذه ليست مسائل الاحتياط أبدا، ما حلال وما حرام ما في. وأمر الفروج أعظم من جميع العقود، وإن كان عند الحنفية أنه إذا أخطأ القاضي وحكم لشخص بصحة عقد أو فساده له، كان مال له أن يأكله ما دام حكم به القاضي، ويشددون في الأموال أكثر من الفروج في هذا، لأن بعضهم استثنى. نعم. ها؟ إنما أنا بشر معروف ويذكر في مقابل الحديث. نعم. بسم الله عليك. ما يفرق بين الحكم والفتوى هنا؟ الحكم قد يعلم من الخصم، لكن الفتوى لا يعلم. لا، علم زوج المرأة الأولى وجاء يطالب، ليش ما أصير مثلهم؟ أقول قد لا يعلم الحكم، يعلم أفتي بفتوى أنها تحل له وهو لا يعلم الحكم، فلا تحل له في نفس الأمر، بخلاف الحكم الحاكم، لو حكم له بباطل وهو يعلم أنه باطل لا يحل له. لكن هذا علم أن فلان جار الثاني جار والملاصق حكم له بين زوجته ما بانت، رحم الله على العلم. نعم. ويدل له حديث أم سلمة المتفق عليه، فإن فيه: فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئا فكأنما أقطع له قطعة من نار. ويشير له قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لأنه يفهم منه أنه لو لم يتركها اختيارا اختيارا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا. فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك. والفرق بينهما أن الناسخ في مسألة المتعة ظاهر متكرر، وإن خفي على بعض الناس في عهد أبي بكر صدر خلافة عمر، لكن الناسخ في مسألة الطلاق الثلاث خفي، يعني ما في نص صحيح صريح يدل على النسخ. لا لا، الحديث مخرج في الصحيحين. يعني يكون هو الذي خفي عليهم، سائر الناس عامتهم ما خفي عليهم، يكون هو الذي خفي عليه الناسخ. إيه بس ما يحفظ ذلك إلا في مسألة المتعة، إلا في مسألة المتعة، إن الوقوع في عهد أبي بكر وعمر واقع ما فيه إشكال، لكن الناس اللي ما علم من ناسخ، الذي ما علم من ناسخ لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه، لا يلزم أن يعمل به إلا بعد بلوغه. نعم. ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما. وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر. فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له. والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. والله أعلم. انتهى منه بلفظه، يعني من فتح الباري. نعم. وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات: الأولى من جهة دلالة النص القولي أو الفعلي الصريح، الثانية من جهة صناعة علم الحديث والأصول، الثالثة من جهة أقوال أهل العلم فيها. أما أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم وجل الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد، وادعى غير واحد على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم. وأما من جهة نص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله فلم يثبت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة. وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه ما فيه نص قولي، وإنما فيه حكاية عن واقع. وإنسان كان تذكرون أن قلت في درس سبق في حديث ابن عباس مع مولاه لما صام يوم السبت في الشام مع معاوية والناس، ولما جاء إلى المدينة قال ابن عمر: لن نفطر. لا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه لأمر هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت في وقتها الأمر يحتمل أن يكون بنص خاص صريح يدل على اختلاف المطالع، وهذا ما نقل في أي مصدر من المصادر، وإما أن يكون اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكن من اجتهاد ابن عباس. لأن حكاية الواقع قد يرد فيها اختلاف الفهوم بخلاف النص. نعم. ولا يسترسل في مثل هذا بحيث يتناول قول الصحابي أمرنا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لا يستدل به حتى ينقل اللفظ النبوي، لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي. هذا داود الظاهري بعض المتكلمين نقل عنهم أنه لا يستدل به حتى ينقل لفظ النبوي، وهذا الكلام ليس بصحيح، وهو مستدل به وحج على مر العصور عند أهل العلم قاطبة، بل نقل عليه الإجماع. نعم. وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ البتة، وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدة، ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى. وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني أنه قال يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين عنك وتكون معصية منك. نعم، تبين منك وتكون معصية. قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. وقد قدمنا والذين لم يوقعوا الطلاق الثلاث لأنه معصية، وأنه عمل ليس على عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث وإحداث ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد فلا يقع. وهذا من أدلة من يقول بعدم الوقوع. نعم. وقد قدمنا أن في إسناده عطاء الخراساني وشعيب بن زريق الشامي، وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم، وأن شعيبا المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ، وأن حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في الصحيح من أنه قال وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، ولا سيما على قول الحاكم إنه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله لتحليفه ركانه، وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقي والطبراني، وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح في لعان عويمر وزوجه، ولا سيما رواية فأنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الثلاث المجتمعة وببقية الأحاديث المتقدمة. وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها أصلا، وأن بعضها يشد بعضا، فيصلح المجموع للاحتجاج، ولا سيما أن بعضها صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم كحديث ركانة المتقدم. وقد عرفت أن حديث داود بن الحسين لا دليل فيه على تقدير ثبوته، فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة، فاعلم أن كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة، لأنه ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة، وأحرى آية تصرح بعدم لزومها أو أخرى. وين؟ أعد أعد. لأنه وقد ليس عرفت أن حديث فإذا حققت أن المروية وقد عرفت أن حديث داود بن الحسين لا دليل فيه على تقدير ثبوته، فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة. ليس يدل، المعنى واحد. نعم. فاعلم أن كتاب الله ليس فيه لا يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة. فاعلم أن كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة، لأنه ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث مجتمعة وأخرى آية تصرح بعدم لزومها. نعم، كلها خبر ليس. ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة، يعني منضمة إلى آية أخرى تصرح بعدم لزومها، يعني كم مقدمتين. نعم، النافي للمقدمتين. ها؟ وأخرى تصرح بعدم لزومها. يقول لا يوجد آية تدل على ذكر الثلاث المجتمعة مع آية أخرى تبين حكمها، ولا يوجد ذكر الصلاح الآيات الثلاث مجتمعة، ولا يوجد أيضا أن مثل هذا لا يقع، ونفي للأمرين، يعني ما ذكر في القرآن لا هذا ولا هذا. احتاجنا إلى السنة. نعم. وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قد يقول أن الدليل يدل على خلاف ما ذكره النووي، يكون استدلال بالآية مثل استدلال بالحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون دليلا للقول الآخر. نعم. قالوا معناه إن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعيا فلا يندم. وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة، وأن ذلك داخل في معنى الآية وهو واضح جدا، فاتضح أنه ليس في كتاب الله ولا في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث. أما من جهة صناعة علم الحديث والأصول فما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع، لأن قول الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والأصوليين. وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح، ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاووس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد. وقد قدمنا أيضا أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح، وأنه لا وجه للفرق بينهما. فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث عائشة أصح، وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج. وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة فلا دليل إذن في حديث طاووس عن ابن عباس على محل النزاع. فإن قيل أنتم تارة تقولون إن حديث ابن عباس منسوخ، وتارة تقولون ليس معناه أنها بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة، فالجواب أن معنى كلامنا أن القول بأنه منسوخ يعني إن وقف على الناسخ وإلا عدل إلى الجامع، يعني على القول بأنه محكم يعدل إلى الجامع. نعم. فالجواب أن معنى كلامنا أن الطلقات في حديث طاووس لا يتعين كونها بلفظ واحد، ولو فرضنا أنها بلفظ واحد فجعلها واحدة منسوخ. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. كم صفحة؟ كم 50 صفحة وأكثر؟ إيه؟ 55. هذا يقول انتشر هذه الأيام في وسائل التواصل حديث عن أبي هريرة يقول أو عن عمر بن الخطاب قال ولد لأخي أم سلمة غلام فسموه الوليد، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سميتموه بأسامي فراعنتكم، لا يكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه الأمة من فرعون على قومه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر ترجمة باب ما جاء في التسمية بالوليد، وذكر حديث القنوت اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، واستدل به على جواز التسمية بالوليد وأنه يضعف هذا الحديث، وابن حجر أشار إلى هذا الكلام. نعم. سم. قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة، ولكنه بين في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر. ولذلك قال نساؤكم حرث لكم، حرث مثل الزرع. نعم. كما يزرع البذر في الأرض، ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن لا يرغم على الازدراع فيه وأن يترك وشأنه ليختار حقلا صالحا لزراعته، وذلك في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم كما تقدم إيضاحه. ولذا يقرر أهل العلم أنه لا يجوز جعل الطلاق بيد المرأة قبل العقد، وأما بعده واستمرار الحياة إذا جعله بيدها يعني بمعنى أنه وكلها في طلاق نفسها فالمسألة خلاف. نعم. قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته إلا على سبيل الخلع، إذا خاف ألا يقيم حدود الله فيما بينه أو طابت به نفسها أو طابت به نفسها له وتنازلت عنه. نعم كلام طويل. نعم طويل الكلام هنا. وشو خلاف الخلع والمخالعة؟ طويل الكلام في الخلع. بيتكلم في الخلع نوقف عليه عشان ما نقطع الكلام إيه، لكن إلى الفروع ما يجي. كم باقي الحين؟ ساعة إلا ربع، ساعة إلا ثلث. أجل قف عليه. يوم طلعنا من الغرائز إيه يا شيخ طويل النفس. لا ولا خصمه ليس بأقل منه، خصمه ليس بأقل منه. إيه والله أنا بعافية الحين من اضطرت الأمة إلينا سهل الله. إحنا الآن شو ما هي علم لهم حق على، وأنا لي حق على من لا يحرجوني. أنت عندك الأئمة الأربعة وأتباعهم في كفة، وحط شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز. شيخنا الحديث رجعت الموقع وجدت كلام ابن حجر الفاتح قال الخط الصغير أنه كان سعيد المسيب، إن كان سعيد المسيب تلقاه عن أم سلمة فهو على شرط صحيح، ويؤيد ذلك أن له شاهدا عن أم سلمة. ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وقال عنه باطل، الهيثمي قال عنه إسناده حسن، ابن كثير قال أنه مرسل، في موضوع آخر قال إسناده جيد. على كل حال أقل ما يقال فيه أنه ليس على شرط البخاري، والبخاري ضعفه بالترجمة واستدل لترجمته بأللهم أنجى الوليد بن الوليد، كانوا إقرار يعني إقرار ودعانه بعد خمس. لكن هل يؤخذ منها إقرار من الإسلام؟ لو كان لا لميتك ما يغير، لكن الحي يغير. الحي يغير. صلى الله عليه يعني حكمه ضعف وما غير بإذنك صلى الله عليه.